الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وانها التي تساءلون بها ارحم ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من بعد. بسم الله. اخذنا فيما مضى انتهينا من البحث الفاعل والنائب عن الفاعل او المفعول الذي لم يسمى فاعله. مرفوعات الاسماء قلنا كم هي؟ سبعه اشياء، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر كان واخواتها واسم كان واخواتها وخبر إن أخواتها والتابع أو التوابع. أخذنا من هذه السبعة الفاعل وانتهينا منه بالاختصار والنائب عن الفاعل، ثم ننتقل إلى الذي يليه هو المبتدأ والخبر لكونهما متلازمين جعلهما في ترجمة واحدة أو تحت ترجمة واحدة. فقال المبتدأ باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر وهو الثالث والرابع من المرفوعات. المبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به المرفوع لفظا أو محلا بالابتداء العالي أن يجرد عن عوامله اللفظية غير الزائدة، فهذا هو تعريف المبتدأ. ف عرفه لبعض خواصه ليكون أسهل على الطالب. أربعة ترابط إيه؟ شون؟ ينبغي أن يعتني الإنسان ولا يضر الآخرين، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ينبغي أن يتجنب مثل هذا أو إلحاق الضرر بالآخرين فيوقف الإنسان بعيدا. المبتدأ هذا هو تعريف المبتدأ. فإذا قلنا الاسم المرفوع، إذا قلنا الاسم خرج الفعل فالفعل لا يكون لا يقع مبتدأ، وكذلك الحرف المرفوع أخرج المنصوب فالمبتدأ لا ينصب، وكذلك المجرور لكن بغير حرف زائد. أما ما يجر بحسب كجرهم مثلا هذا لا ينافي الابتداء إنما الحرف الأصلي. العالي عن الأوامر اللفظية خرج الفاعل، خرج الفاعل والنائب عن الفاعل، خرج الفاعل وكذلك أيضا اسم كان وكذلك خبر إن، مثل هذه الأشياء كلها لأن عواملها لفظية لم تعرى عن العوامل اللفظية. وكذلك أيضا يعني النائب عن الفاعل مثل هذه الأشياء التي يكون عواملها لفظية، فهذه لا تكون لا تسمى مبتدأ، إنما المبتدأ هو الذي تجرد أن يعني رفعه رافعه أو عامله معنوي، هو التجرد أو عامله معنوي، وهو ينقسم إلى كثير صريح وغير صريح. مؤولا صريح زيد قائم، مؤول وأن تصوموا خير لكم، صومكم خير لكم، مؤول ذلك فهذا كله يسمى مبتدأ. أما الخبر، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه أي إلى المبتدأ، هو الاسم المرفوع لا عرفنا بأنه لا ينصب ولا يجر. المسند إليه أي إلى المبتدأ، أي إلى المبتدأ. ثم أوضح ذلك في ضرب الأمثلة فقال: نحو قولك زيد قائم، مفرد هذا زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع على مطر زيد مطلوب بارد في أخي، وقائم الخبر مرفوع لأنه مسند إلى مبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء تذاكر في خبر بالمبتدأ. وزيدان قائمان وزيدان قائمان كذلك أيضا مبتدأ مرفوع، زيدان مبتدأ مرفوع على مطر زيد وهو عامله الابتداء، وعلامة رفيل الألف لأنه من المثنى الذي رفوه بالألف ونصه جر بالياء، وهكذا قائمان خبر مرفوع. والزيدون قائمون مثال الجمع وجمع مذكر السالم، والزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفيل الواو لأنه من جمع مذكر السالم الذي رفوه بالواو ونصه جر بالياء، وكذلك قائمون خبر مرفوع نفس الإعراب. والمبتدأ تنقسم إلى قسمين: قسم ظاهر وقسم مضمر، كما سبق لنا في الفاعل النائب عن الفاعل، كذلك هنا يأتي التقسيم، إما أن يقع المبتدأ اسما ظاهرا أو يقع اسما مضمرا، لا يخلو عن هذين. فالاسم الظاهر والذي مثلناه: زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. وأما المضمر فاثنى عشر ضميرا، اثنى عشر ضميرا منفصلا، لابد أن يكون ضميرا منفصلا، لأنه سبق لنا الفرق بين الضمير المنفصل والمتصل أن ما لا يقع مبتدأ هو متصل، وما يقع مبتدأ أو بعد إلا فهذا منفصل، وهنا المقصود هو المنفصل، المنفصل هو المقصود. اثنى عشر ضميرا منفصلا وهي أنا للمتكلم، نحن للمتكلم معه غيره أو للمعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمثنى مطلقا سواء كانت أنثى أو ذكر، تقول لها أنتما قائمتان، وتقول للذكر أنتما قائمان، وأنتم لجمع الذكور، وأنتن لجمع الإناث، وأنت المخاطبة، وأنتن، وهو هذا الستة، ثلاثة للذكور وثلاثة للإناث صارت ستة، وبقي ستة للغائب، وهو لمفرد غائب، وهي لمفردة المؤنثة، وهما للتثنية مطلقا، مذكرا هما قائمان، مؤنثا هما قائمتان، وهم جمع الذكور، وهن لجمع الإناث، وهذه صارت كم؟ 12. نحو قولك أنا قائم، هذا مثال الأول، أنا قائم، فأنا ضمير مرفوع، ضمير رفع منفصل مرفوع في محل رفع بالابتداء مبني على الفتح على السكون على لغة من يقول أنا، وقائم الخبر مرفوع على مطرة في الضمة الظاهرة. ونحن قائمون كذلك نحن ضمير منفصل للمتكلم ومعه غيره في محل رفع بالابتداء مبني على الضم. قائمون خبر مرفوع على مطرة في الواو لأنه من جمع مذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء. ونحن قائمون كذلك أيضا وما أشبه ذلك، أنت قائم، أنتما قائمان، أنتما قائمتان، أنتم قائمون، أنتن قائمات، وهكذا حاجة تتصرف فيه. إذن عرفنا من هذا أقسام الفعل بالنسبة إلى كونه ظاهرا أو مضمرا. والخبر كذلك أيضا له تقسيم آخر، والخبر قسمان، والخبر قسمان، قسم مفرد وقسم غير مفرد، والمفرد يختلف بحسب الأبواب في اللغة في سبع النحاتي له استعمالات. المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة أو الستة، هذا هو المفرد عندهم، هذا هو المفرد عندهم. وأما في باب المبتدأ والخبر وكذلك في باب الحال والنعت، المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، هذا هو معنى مفرد في هذا الباب. وأما في باب لا وباب النداء فالمفرد عبارة عما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فهذا بهذا التخلاف يختلف. فهنا إذا قيل مفرد بمعناه أنه القائمون مثلا، الزيدون قائمون، هذا هنا مفرد، هنا مفرد باب الإعرام ليس مفردا، وهنا مفرد، مفرد وغير مفرد. والمراد مفرد هنا ما ليس بجملة لا شبيها بها، الشبيه بها معناه الظرف جار ومجرور، شبيه بها ولو كان مسلما أو مجموعا يسمى مفردا هنا، فإنه في هذا الباب يسمى مفردا. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، هذا مفرد، قائم خبر رفع عن مفرد في الضم الظاهرة، والزيدان قائمان خبر مفرد أيضا مرفوع، لأنه هنا باب المبتدأ والخبر المفرد باب الخبر، وليس جملة أو شبيها بها، فقائمان ليس جملة ولا شبيها بها، فذلك والزيدون قائمون. فالخبر في هذه الأمثلة كلها مفرد لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة. وغير المفرد أربعة أشياء، وغير المفرد، المفرد هذا واضح، وغير المفرد أربعة أشياء. ما هي أربعة أشياء؟ شيئان في الجملة وشيئان في الشبيه بالجملة. أولا الفعل مع فاعله، هذا الجملة، الفعل مع فاعله الظاهري أو المضمر، الفعل زيد قام أبوه، زيد قام، هذا ضمير في مستتر والجملة خبر. والمبتدأ مع خبره الاسم الثاني، المبتدأ مع خبره، أيضا يقع المبتدأ مع الخبر خبرا لمبتدئين آخر، هذا يسمى غير مفرد، خبر وقع غير مفرد، زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ أول مرفوع على مطر بدون الظاهرة، أبوه مبتدأ ثاني مرفوع على مطر في الواو لأن من أسماء الخمسة والستة، وقائم خبر مبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهكذا يعني إذا وقع خبر غير مفرد، زيد وكذا هذا هذا الثاني، و المفرد وغير المفرد يعني يقع مبتدأ خبر المبتدأ، وكذلك أيضا نحو قولك زيد في الدار، هذا ظرف شبيه بالجملة، زيد رحمه الله في الدار، زيد في الدار هذا جار ومجرور، والظرف نحو قولك زيد عندك، عند هذا منصوب على الظرف، هي متعلق بواجب الحد بوقوع خبرا تقدير كائن من عندك. واختلفوا في هذين، في هذين القسمين وهما الظرف والجار والمجرور، ما هو الخبر؟ قيل الخبر الجار والمجرور الظرف نفسه، ولذلك يشير المالي قال واخبروا بظرف نو بحرف جر ناويه معنى كائن او استقر، معنى ذلك ان الجار والمجرور نفسه نائب عن عامله يقع مبتدا خبرا، وذلك الظرف مثله. وبعضهم يقول بعضهم حتى يقول الخبر هو العامل المقدر، وهذا سد ما سده. وبعض الآخر يقول كل المجموع هو الخبر، الجار والمجرور ونفسه الظرف ومتعلقهما، لكن يعني الصحيح أن الخبر متعلق الجار والمجرور والظرف، هكذا صحح صاحب الكتاب هذا خالد بن عبد الله الأزهري المستمر. لهما، وأن تقديره والتقدير كذلك أيضا معنى كائن أو استقر، إما كائن أو استقر، كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. وابن مالك ظاهره يقول نقدر الفعل أيضا لا مانع، لكن الذي يبدو أن تقديره كائن أو مستقر هو الأول. لماذا؟ لأنه من باب الإخبار بالمفرد، فلذلك نقول زيد كائن في الدار، زيد كائن عندك، مستقر عندك، ولو قدرناه يعني استقر أو كان يكون من باب الإخبار بالجملة، فلذلك يقول الأول أن يقدر، هنا صاحب الكتاب يقول أن يقدر اسما لا فعلا. وكذلك أيضا والفعل مع فاعله أيضا يقع المبتدأ، كما يقع المبتدأ مع الخبر خبرا للمبتدأ، كذلك الفعل مع الفاعل يقع خبرا للمبتدأ. نحو قولك زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، هناك في المبتدأ والخبر زيد قام أبوه، فزيد مبتدأ أول مرفوع مبتدأ مرفوع على مطرف الضمة الظاهرة، وقام فعل ماضي مبني على الفتح، وأبوه فاعل مرفوع على مطرف الواو لأن من الأسماء الخمسة والستون والثلاثة مضافة التي رفوها بالواو ونصها بالألف وجرها بالياء، والجملة من الفعل والفاعل جملة صغرى في الجملة كبرى خبر للمبتدأ الأول. إذا وقعت الجملة خبرا لغيرها تسمى جملة صغرى، والتي وقع خبرها جملة تسمى جملة كبرى. قال وكذلك أيضا مبتدأ مع خبره يقع نحو قولك زيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ أول وجاريته مبتدأ ثاني مرفوع على مطرف الضمة الظاهرة، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره بمحل رفع خبر المبتدأ الأول، والجملة الأولى مع المبتدأ والخبر جملة كبرى في الدنيا صغرى مستندة. هذه كلها بحث متعدد على وجه الاختصار بالمبتدأ والخبر، وإلا فالمسائل كلها تحتاج إلى درس طويل وكتب مطولة تستوفيها. على سبيل المثال المبتدأ عرف ما هو المبتدأ وما هو الخبر وما هي أمثلته، وإلى كم ينقسم المبتدأ قسمين ظاهر ومطلق، وكذلك أيضا الخبر ينقسم إلى قسمين قسم مفرد وقسم غير مفرد، وغير مفرد أربعة أشياء: الجملة الفعلية والجملة الاسمية وكذلك أيضا الظرف والجار والمجرور، وهكذا يعني هذه الأشياء يعني بالاختصار استفادها الطالب المبتدئ. ثم ننتقل إلى الذي يليه وهو القسم الخامس، ولا كم أخذنا الخامس نعم، وهو قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. أولا يبين لنا العوامل جمع عاملة التي تعمل تتصرف في المبتدأ والخبر بالتغيير، بعضها يرفع المبتدأ اسما له والخبر خبرا له، ينسب الخبر خبرا له، وبعضها بالعكس ينسب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له، وبعضها ينسب الجزئين معا. فلذلك هذه العوامل مهمة، فيقول باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، باب العوامل باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتسمى النواسخ من النسخ وهو الإزالة، لأنها تزيل الحكم الأول الذي كان يستحقه المبتدأ والخبر إلى حكم آخر. نواسخ، وهي هنا ثلاثة أشياء المراد هنا الذي نبينه نقسمه إلى ثلاثة أشياء: كان وأخواتها ترفع كان المبتدأ اسمه والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، ككان ظل ذات أضحى أصبح أنسى وصار وزالت زالت بريحة ومفقين آخر، وثلاثة أشياء نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها نظائرها، لإن أن ليس لكن العن كأن عكس ما عكس ذلك كان من عمل، فشتت أشياء أخواتها وإن أخواتها وظن أخواتها، فذلك أيضا ظن حسب عجة جرى حجة إلى آخره ما يذكر. هذه الأقسام الثلاثة يعني تتسلط على المبتدأ والخبر فتتصرف فيهما تصرفا مختلفا، ثلاثة أنواع. فأما كان وأخواتها هذا الاسم الأول، فإن عملها ماذا؟ فإنها ترفع الاسم أي المبتدأ ويسمى اسما لها، ويسمى اسما لها كان زيد قائما، كان فعل ماضي مبني على الفتح ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسم كان، هذا تسمية مجازية تسمية اصطلاحية، أما في الحقيقة اللغوية اسم كان ما هو؟ كان، إذا قيل لك ما اسمك أنا؟ سيقولك أنا لا اسم لا إلا أنا. لكن في الاصطلاح قالوا المبتدأ اسم لكان على تسمية اصطلاحية، ترفع المبتدأ اسما لها وتنسب الخبر خبرا لها، تنسب الخبر خبرا لها. واختلف النحاة هل لها عمل في الاثنين، هذا الظاهر هذه العبارة وكذلك يقول إنها تصرفت رفعت المبتدأ أزالت الرفع الأول الذي كان يعني حل عليه في حالة كون المبتدأ خبرا وأعطته إعرابا آخر. وبعضهم يقول الكوفيون يقول لما تصرفت إنما التصرف في الخبر فقط، وبخلاف باب كان باب إن فباب إن قالوا تتصرف في الاسم فقط ولا تصرف لها في الخبر، وأما الخبر فهو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها. كذلك هنا يقول المبتدأ مرفوع بالابتداء ليس لا بكان، لكن المشهور عند المؤرخين هو كهذا وهذا. يقول إنها تصرفت بالاثنين، رفعت المبتدأ اسما لها هي التي عملت في الرفع، ونصبت النافع الخبر خبرا لها، فإذا العمل بكليهما لها لا لشيء آخر. وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وإنما لمسموا الاسم المرفوع فاعلا والمنصوب مفعولا. هذا هو ليه؟ إذا قلت ضرب زيد عمرا فتقول ضرب فعل ما وزيد فاعل مرفوع وعمرا مفعول بمنصوب، فلماذا هنا كان زيد قائما كان فعل ما وزيد فاعل مرفوع وقائما يعني مفعول به، لماذا ما يجعلون في هذا الاسم لمسموا بل سموا اسما آخر؟ لأن هذه الأفعال في حال نقصانها تجردت عن الحدث الذي يحدثه الفاعل ويوقعها على المفعول، يعني هي متجردة لإفادة المعنى مجرد الربط فقط، ولذلك بعضهم سماها رواتب. فلما تجردت عن هذا المعنى قالوا لا ينبغي أن نجعل لها فاعلا لأنها لا حدث لها ولا مفعولا، فإذا ماذا تصطلح على يسمى باسم آخر، وهو أن ما رفعته نسميه اسمها وما نصبته نسميه خبرها لا مفعولا به وهكذا. هذه الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة معناها إنها تحتاج إلى يعني إلى ما يكمل معناها، هي رابطة تربط هو مبتدأ وخبر. زيد قائم هذا مبتدأ وخبر جملة اسمية هذا المعنى، لكن أنت أردت أن تجعل هذه النسبة تبين معناها في الحال في الوقت الماضي، ماذا تفعل؟ تأتي بأفعال تدل على ذلك موصولك، ماذا تقول؟ كان زيد قائما أي في الزمان الماضي. فهذا الذي جاء لتغيير هذا المعنى ولإفادة هذا المعنى سموه أفعال، لكن هذه تسمية اصطلاحية، هذه يسموها أسماء الأفعال الناقصة. وضرب زيد عن الذي نجعله فاعل ومفعول أفعالا تامة. ولذلك إذا كانت هي تجردت عن هذا واختفت مرفوعها تكون تامة، كان المطر بمعنى حدث المطر ووجد، هذه تسمى تامة لأن لا تحتاج إلى مفعول. وذو تمام ما برفع يبتدي وما سوى ناقص، الذي احتاج إلى مرفوع ومنصوب يسمى ناقص لأن معناه ناقص لا يكمل إلا بهذه، والذي اكتفى بمرفوع فقط هذا يسمى تام لأن وضع الفعل هو هذا، أن يكتفي بفعله فقط لأن فاعل موجد لذلك الحدث. فهذا هو سبب تسميتي أو اختلافي بذلك، وصارت كالروابط، ولذلك سماها الزجاج حروفا هي أفعال، لكن سماها الزجاج حروفا من هذه الناحية. لماذا؟ لأن مهمتها الفعلية انسلخت ليس لها حدث، لذلك الزجاج في كتابه سماها حروفا مع أنهم يعترفون بأنها هي أفعال. قال وهي 13 فعلا على ما ذكره هنا، وإلا في أكثر من ذلك 13 هنا. كان ما معنى كان باتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي الزمن الماضي، إما مع الدوام والاستمرار نحو قوله وكان الله غفورا رحيما، لا زال هذا في الزمن الماضي ولا زال مستمر، وإما مع الانقطاع نحو كان الشيخ شابا خلاص المشاقة زال الشباب راح روح وأمسى الثاني أمسى. وما معنى أمسى؟ هي الاتصال المخبر عنه بالخبر في المساء في وقت المساء. أمسى زيد قائما صائما إذا قلنا إيه اتصف وقت المساء بهذا أمسى زيد الغنية. وأصبح هي أيضا اتصال المخبر عنه بالخبر وقت الصباح. وهي الاتصال المخبر هذا الاتصافي جعلها ايش لا تضاف الاتصافي المخبر عنه بالخبر في الصباح نحو اصبح البرد شديدا يعني اتصف بالشده وقت الصباح. والرابع اضحى اضحى وهي الاتصافي المخبر عنه بالخبر متى في الضحى هو في الضحى بالخبر شو بالخبر في الضحى نحو اضحى الفقيه هو يعني. وظن ظن كذلك ايضا بالضاء وهي الاتصال المخبر عنه بالخبر نهارا نحو ظل زيد صائما صام وفينا. وبات وهي الاتصال المخبر عنه بالخبر ليلا بات زيد ساهرا وبات زيد ساهرا لم ينم ملحر في ملحر. وصار والثاني صار صار وهي الاتصال للتحول والانتقاء معنى صار الصيرورة التحول والانتقاء. إذا قلت صار السعر رخيصا معناه كان غاليا ثم تحول إلى رخص. والثامن ليس وهي لنفي الحال عند الإطلاق والتجلد عن الطريق لنفي الحال ليس زيد قائما أي في الوقت الحاضر معناه. أما إذا كان أردت غير ذلك تأتي بما يدل على ليس زيد قائما أمسي ليس زيد قائما قبل يوم وهكذا تأتي بالقرائن. والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر مع بعض كلها لما كان يجمعها يعني نوع واحد قال ما زال ومن فك وما فتئ وما فتأ وما فتؤ مثلثة وما برح وما برح هذه أربعة التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر هذه الأربعة. وهذه الأربعة بشبه نفي أو لنفي مطبعة يقول المالك هذه لا تعمل إلا بشرط وهو تقدم النفي عليها. ما زال زيد قائما من فك الفتى قائما صائما ومن فك وما برح زيد نائما ولشبه نفي أو لنفي والدعاء شبه النفي والدعاء كذلك أيضا. ولا زال منهلا بجرعائك القطر يا دار ميه ايش قال الشايف ولا زال منهلا بجرعائك القطر هذه دعاء تقدم مع الدعاء فلا بد ان يتقدم عوال. وهذه الافعال التي سبقت التي سبقت هذه تعمل بدون شيء بدون تقدم شرط. اما هذه الاربعه لا بد ان يتسلط ان يدخل عليها نفي اداه نفي مثل ما زال زيد صائما او شبه النفي وهو الدعاء هذا هو شرطها. وتقول وهذه الافعال الاربعه لملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد عالما العلم من فك عنه ومن فك عمرو جالسا وما فتئ بكر محسنا وما برح محمد كريما وما أشبه ذلك كله ما أشبه بهذا الشكل ينسب ويرفع يرفع وينسب. والثالث عشر ما دام هي آخرها ما دام ما دام هي هذه أيضا لها شرط الذي تقدم الأربعة لتقدم شرط تقدم النفي أو شبه النفي هو الدعاء. وهذه شرطها أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية ما المصدرية الظرفية ما دمت حيا أي مدة دوام حيا هذه ما تسمى مصدرية لأنها تصدر ما بعدها الفعل إلى المصدر. والظرفية بنيابة عن الظرف ما دمت حيا ما دمت حيا أي مدة دوام حيا. أولا هو ما دمت حيا كان مدة ما دمت حيا صادف الضرب استغناء بما نيابة عنه. وما صدرت الفعل فصار ما دمت حيا مدة دوامي حيا. فإذا هذه تقدمه ما المصدرية الظرفية شرط لكون دام من أخواتي كان. دام المطر هذا ما يحتاج دام المطر، لكن إن تسلطت عليها ما المصدرية الظرفية يتحول عن هذا ويقوم ويحتاج إلى مبتدئ وخبر. ما دام إيه؟ ما يعني ما دام المطر نازلا لازم نجعله منصوب أيضا. أو تكلم بلغة الفصحى، أنا عجمي ما أعرف إلا الفصحى. لا الحال فضلا، وهذه هذا ركن لابد أن يكون مسلم ومسلم مبتدأ وخبر. والخبر الحال، الحال وصف فضلة منتصب منظوم في عارف كفرد الأذهب، وهذا فضلا وهذا عمدة، تحتاج إلى عمدتين مبتدأ وخبر. أما الحال هو فضلا، زيد ما زال إذا قلت مثلا زيد يعني جاء زيد راكبا لو تركته صرعت عنه ما تحتاج إليه. وأما هنا لابد مسند إليه، لا يتم معنا لأن حروف رابطة كالحروف رابطة للمسندين، والحال غير هذا لأنه فضلا. قال ما دام وما تصرف منها، وكذلك أيضا والذي تصرف من كان وأخواتها، هذا الأمثلة التي سبقت كلها مثلناها بأفعال ماضية. فلو تصرفت إلى المضارع وكذلك إلى الأمر وكذلك إلى اسم الفاعل كلها تعمل هذا العمل، ما تصرف منها كذلك يعمل العمل. يكون زيد قائما بدل كان زيد قائما، زيد قائم أخاك اسم الفاعل هذا، وأكد ذلك كل متصرفات يعمل هذا الفعل يعمل ولا يختص بالماضي فقط. مثل ماذا؟ نحو كان ويكون مضارع، وكن في الأمر، وأصبح ماضي، ويصبح مضارع، وأصبح أمر. تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناقص وزيد اسمها وقائما خبرها، ومضارع كذلك أيضا يكون زيد قائما وكن قائما، وهكذا كله عرب هذا الإعراب. وليس أمر شاخصا، الشاخص هو الحاضر أو الذاهب، ليس عمرو شاخصا أي حاضرا أو ذاهبا، وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك من الأمثلة كله داخل في هذا القسم. وأما هذه يعني انتهينا بالاختصار الإيجاز على القسم الأول من النواسخ أو من العوامل التي تدخل على المبتدئ والخبر فتغير حكمهما الثابت لهما وهو رفعهما، وهو القسم الأول وهو كان وأخواتها. وقد ذكر هنا 13 فعلا وقسمها إلى 3 أقسام، قسم لا يعمل بدون شرط، وأربعة منها تعمل بشرط تقدم نفي أو شبه عليها، وفعل واحد يعمل بشرط وهو تقدم ما المصدرية الظرفية. وانتهينا من هذا على سبيل الإعجاز والاختصار. ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو إن وأخواتها. وأما إن وأخواتها، أما القسم الثاني من النواسخ هو إن وأخواتها، فإنها تنصب الاسم كذلك أيضا اسما لها، أي اسما اصطلاحيا، تسمية اصطلاحية. لماذا؟ لأن اسم إن إذا سئل تقول إن من اصطلح إن هذا، لكن مصطلح على أن جار إن زيدا قائم، زيد اسم إن، تسمية اصطلاحية يعني. زيد اسم إن، قال تنصب الاسم وهو المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر كذلك أيضا كما سبق لنا الخلاف قائم، وذلك أنهم يقولون إن الخبر يعني هذا ظاهر هذا وهو الصحيح أن خبرها مرفوع بها هي التي حدثت الرفع له، وأما الرفع الأول الذي كان حين كان مبتدعا وخبرا هذا زال. والكوفيون يقولون إن تصرف في الاسم فقط، وأما الخبر فهو مرفوع بما كان مرفوعا سابقا، لكن هذا يعني المهم الخلاف في هذا خلاف فائدته قليلة. إنما المجرد معرفة فقط. إن واقف فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي ستة، ستة أحرف كلها حروف. وأما الذي سبق وأما التي سبقت هي كلها أفعال، وهذه كلها حروف ستة. إن بكسر الهمزة تشديد النون وهي أم الباب، وأن كذلك أيضا بالتشديد والفتح، ولكن وكأن وليس ولعل. ماذا مثال تقول إن زيدا قائم؟ مثال للأول إن زيدا قائم. إن حرف نصب وتوكيد، إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر مبنية على فعل. زيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه ظاهرة، قائم خبرها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. وليت وإن زيدا قائم، ثم تقول وليت عمرا شاخص، وليت عمرا شاخص حاضر أو ذاهب. ليت هذا ولعل الحبيب تعلم كذلك إرابها على وزن ما تقدم لا يختلف عملها، وإنما تختلف معانيها. إن وأن للتوكيد كما يأتينا سيبين، وهذه للتمن. وليت عمرا شاخص. ومعنى إن وأن للتوكيد اللام زائدة، التوكيد تؤكد المعنى. إذا دخل زيد قائم، زيد قائم هذا مبتدئ وخبر أفاد نسبة كاملة زيد، لكن أنت مخاطبك يحتاج إلى أن تؤكد له حتى يزول الشك والظن مثلا، فتقول له إن زيدا قائم فقد أثبت له القيام تأكيد. وأن كذلك الفرق بين إن وأن، أن لا بد أن يتسلط على أن يتقدم عليه عادي. ولذلك نقول إن مواضيع كثر إن في عشرة مواضيع، وكذلك بالعكس في كثرها. فلماذا إن لا تحتاج إلى عامل، بل لا يتسلط عليها عامل، بل هي للابتداء. إن زيدا قائم. وأما أن فلا بد أن يتقدمها عامل، علمت أن زيدا قائم لا بد أن يتقدمه يعني. ولذلك قال ابن مالك وهمز إن، وهمز إن افتح لسد مصدر وسدها. وفي سوى ذات السر كل موضع يصلح لأن يقع مفردا تفتح به أن، فاعل مفعول مبتدا إلى آخره. وكل موضع لا يصلح لأن يقع مبتدا مفردا تكسر في أن وجوبا. وكل موضع يصلح للتقديرين يجوز في أن وإن، إن شئت تفتح إن شئت تستعمل بالاثنين. وهذه تفاصيلها في كتب المطولات في أزية ابن مالك وشروحها، وإن شاء الله سنأخذ. ومعنى إنه أن للتوكيد، التوكيد هي تأكيد النسبة، معنى هو تأكيد النسبة. ومعنى لكن للاستدراك، ومعنى لكن للاستدراك، للاستدراك اللام هذه زائدة استدراك، ومعنى لكن استدراك. ما معنى الاستدراك؟ هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. زيد كثير المال يتوهم منه أنه سخي، فتقول لكنك بخيل، رفعت ما متوهم به. زيد قليل المال إذا تتوهم مرضك شيئا لكنه سخي، إنني ما توهم رفعه أثبته. هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى استدراك. وكأن للتشبيه، ومعنى كأن التشبيه إذا قلت زيد كالبدر شبيه بها. ومعنى ما معنى التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في المعنى، هذا يسمى تشبيه. وليس للتمني، وليس للتمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما في عسر. ما معنى التمني؟ طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا ما في طمع، انتهى خلص. قال يعني ليه فقير؟ قال ماذا؟ الله لعلي ليت لي مالا، ليت لي جبارا من الذهب، ولم يتصور انه يدركه تصور هذا ما ثانيا، لكنه لعسره عليه يقول هذا عسر عسر عسر. اذا معنى التمني هو طمع طلب ما لا طمع فيه او فيه عسر. ولعمل الترجي اخف من هذا، هو طلب الامر المحبوب، هذا يسمى ايه ترجي، طلب الامر لعل الحبيب قادم، هذا ايه ترجي. والتوقع المعنى الثاني، اذا كان في المحبوب يسمونه ترجي، واذا كان في المكروه يسمونه التوقع، الذي تتوقع ايه وقوعه عليك، تكره وقوعه، لعل العدو قادم مثلا مثل هذا سمناه ايه توقع والاشفاق. وعبر قوم النبي عنه يعرف الاشفاق، ولعل التوقع والاشفاق او التوقع هو المعبر عنه عند قوم بالاشفاق في المكروه نحو لعل زيدا هالك، والترجي في المحبوب نحو لعل الله يرحمني، فان الهلاك مما يكره والرحمه مما يحب. قال اذن إيه عرفنا من هذا القسم الثاني بالاختصار، اولا عرفنا كم القسم الثاني ستة، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، وعملها عكس ما كان من عمل، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفؤ ولكن ابنه يضيغني، هذا عكس ذلك. ومعانيها بينها، إلا وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك ولعل وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. ثم ننتقل إلى القسم الثالث والأخير، أما القسم الثالث والنواسخ وننتو أخواتها، وهذه تختلف عن القسمين الأولين لأنها تغير المبتدع والخبر كليهما. القسم الأول غير الخبر وأبقى المبتدع على حاله، حتى اختلف النحاة ما الذي رفع اسم كان يعني عدم تغيره. والقسم الثاني غير المبتدع، غير المبتدع وأبقى الخبر على ما هو عليه، إن زيد قائم. والقسم الثالث غير الاثنين، وهو ظننت وأخواتها، فإنها تنصب المبتدع ويسمى مفعولا أول لها، مفعول أول، وتنصب الخبر كذلك ويسمى مفعولها الثاني. لماذا تنصبهما؟ على أنهما مفعولان لها، وذلك حيث لا مانع. فأما إذا كان في معنى هناك التعليق يسمونه الإلغاء والتعليق، ولا يذكر هناك اختصار الكتاب مختصر، وإنما في مطولات يعني هناك إلغاء. إذا لم يوجد هناك مانع يغيران يعني يرفعان المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، فتقول ماذا؟ وهي ظننت زيدا قائما، أصله زيد قائم، فتسلطت عليه ظنة فانتصب الجزءان، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول منصوب، وقائما مفعول ثاني منصوب. وهي ظننت زيدا قائما، وحاسبت بكرا صديقا، وخيلت الهلال لائحا، وزعمت زيدا صادقا. وثلاثة منها تفيد وقوع المفعول الثاني، هذه ايش نصبت الجزئين ومعناها الاتصاب لما ذكر من الظن والحسبان، وثلاثة منها يعني تفيد وقوع التحقق، مثل وهي رأيت المعروف محبوبا، رأيت الخير محبوبا، هذا نصب الجزئين. وعلمت كذلك ايضا، علمت الرسول صادقا، ووجدت كذلك ايضا، وجدت العلم نافعا، وهكذا. واثنان منها يفيدان التصير والانتقال، صيروها والانتقال، التصير والانتقال، مثل اتخذت زيدا صديقا، اي صيرت صديقا، وكذلك جعلت الطين ابريقا، عملت منه وكذلك واحد في النسبة في المسموع في السمع وهو سمع سمعت زيدا يقول هكذا عد صاحب الكتاب سمع من أخوات فلنا وهو رأي لبعضهم أبو علي الفارسي هو الذي قال هذا وسمعه معجر وجمهور النحاة يخالف هذا يقولنا لماذا لأن التصرف أو التعني العمل في المبتدأ والخبر خاص بأفعال القلوب أفعال القلوب هي التي تتصرف في هذا الباب وتحتاج إلى نصف مفعولين لأن أفعال القلوب قوية ويظن حسب علي ما رأى إلى آخر هذه أفعال القلوب وأما سمع من أفعال الحواس وأفعال الحواس تحتاج إلى مرفوع فقط لا إلى مفعول فيكون ما بعدها المنصوب هذا الذي توهمه صاحب الكتاب بأنه خبرها أو المفعول الثاني لا يكون منصوبا على الحالية إنما تحتاج إلى مفعول واحد فقط مفعول واحد سمعت زيدا يقول فيقول عند الجمهور منصوب على الحالية جملة من الفعل والفاعل منصوب على الحال على كونه قائلا وأما هذا نقول مثلا سمعت زيدا يقول سمعت زيدا مفعول أول منصوب وعلى رأسه ظاهرة يقول فعل وفاعل في محل مفعول الثاني مفعول ثاني لسمعته هكذا عدها والجمهور يخالفون في هذا ولذلك ابن مالك معدها في الأنبياء ولكونها لكونها ليست من أفعال القلوب لأن هذا العمل خاص بأفعال القلوب فقط الأفعال التي يتعلق معناها بالقلب وفي موضع حال قال تقول أمثلة ظننت زيدا منطلقا ظننت في الوفاء وزيدا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني وقلت عمرا شاخصا اعرابه مثله قلت فعل وفاعل واصل خلت يعني خيلت مثل خاف خيلت فصار لما اصل الى الضمير نقلت حركته والياء الى الخاء ثم هو بفريق على الساكنه فصار خلت عمرا شاخصا وهذا التصريف سياتينا في الصرف بعد قليل قال وخلت بكثرة الياء نقلت الكثرة إلى الخاء بعد سلب حركتها ثم عود إلى ارتفاع الساكنين وشاخصا هذا مفعول ثاني وما أشبه ذلك من أمثلة ما أفيد الرجحان ومن أمثلة ما أفيد التحقيق ومن أمثلة ما أفيد التفسير كذلك ثلاثة أمثلة ما أفيد الرجحان ظن وحسب إلى آخره وما أفيد التحقيق رأى وعلم مثلا وما أفيد التفسير اتخذ وجعل وهذا الاسم عن ظن وأخواتها عن ظن وأخواتها دخولنا في المرفوعات وحقه دخول في المرفوعات وحقه أن يذكر في المنصوبات هذا هنا ذكره نحن نتكلم في المرفوعات المرفوعات كم؟ سبعة إذن أن المفروض أنه يعده في المنصوبات ولا يعده في المرفوعات لكن لنكتة يسمى استطراد هذا ذكره عن مع المرفوعات للاستطراد وهو ذكر الشيء غير محله لمناسبة والمناسبة لذلك أن هذه العوامل أنه لما قال باب عوامل الداخلة على المبتدأ والخبر احتاج أن نكمل القسم يقول المبتدأ ايش اسمه عامل بعض العوامل تدخل على المبتدأ والخبر فترفع بعضها فترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبعضها بالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر فلما بقي القسم الثالث وهو ما ينصب الجزئين أراد أن يكمله على أساس أنه من النوافق فلذلك ذكره في غير محجه وهذا استطراد منه قال ماذا باب النعت أيضا بقي لنا من المرفوعة السبعة كم هي السبعة ما هي أولا الفاعل النائب عن الفاعل انتهينا منه المبتدئ انتهينا والخبر انتهينا منهما والنواسخ اسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها صارت كم؟ ستة بقي واحد وهو والتوابع التوابع واولها النعت النعت ورسمه هنا لبعض خواصه ليكون سهلا على المبتدئ والا فليس تعرف هذا لان ابن مالك يقول الناس تابع متم ما سبق بوسمه او واسم ما به اعتلق فهذا هو تعريفه الحقيقي وهنا قال الناس تابع للمنعوت في رفعه بين حكمه، هذا حكمه وليس تعريفه. الناس تابع لمنعوته للمنعوت بماذا يتبعه في أرابه في رفعه إن كان مرفوعا جاز العاكل، ونصبه إن كان منصوبا فايت زيد العاكل، وخفضه إن كان مخفوضا، هذا يتبعه في هذا في واحد من ثلاثة. وتعريفه إن كان المنعوت معرفة كما مثلنا، وتنكره جاء رجل عاكل، إذن تبعه في واحد من اثنين، وهذه صارت كم؟ خمسة. أوجه الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير صارت هي خمسة، تبعه في اثنين من خمسة، اثنين من خمسة في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التعريف والتنكير صار اثنين من الخمسة. وهذا إن كان الناس نكرة، سواء كان الناس حقيقيا أو سببيا، والناس ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ومعناه هو الذي رفع ضمير المنعوت، مع معنى الناس الحقيقي هو الذي رفع ضمير المنعوت. جاء زيد العاقل، العاقل هذا اسم فاعل يتضمن ضمير، لكن هذا الضمير هل يعود إلى منعوته أم إلى غيره؟ إلى منعوته، لأنه هو يعود على الجاذب العاكل، فهذا يسمى نعت الحكيم. والنعت السببي هو الذي رفع اسما ظاهرا مرتبطا بالضمير المنعوت السببي. السبب أصل الحبل، لما ارتبط بالضمير تعلق أضيف إلى الضمير إلى ضمير المنعوت صار سببيا. جاء زيد القائم أبوه، ما هو نفسه القائم؟ هذا النعت رفع ماذا؟ أبوه اسما ظاهرا مضافا إلى ضمره المنعوت. إذا عرفتم أن النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. ما معنى النعت الحقيقي؟ ما رفع ضمير المنعوت، مثاله زيد العاكل. ها؟ وما معنى النعت السببي؟ ما رفع اسما ظاهرا مضافا الى ضميره المنعوت، مثاله جاء زيد العاقل العالم ابوه او القائم ابوه، تقول هكذا. فعلى كل حال سواء كان نعتا حقيقيا ام سببيا يتبع منعوته في اثنين من خمسه. ما هي الخمسه؟ او جل عارب الثلاثه والتعريف والتنكير. هذا ما يتخلف في أي نوعين سواء كان حقيقي أم سببي، فهذا كله في أن يتبعوا في هذه الأشياء. طيب، ثم إن رفع النعت ضمير المنعوت المستتر تبعه أيضا في تبجيله. طيب، ويزيد على ذلك النعت الحقيقي يتبعه في اثنين من خمسة أخرى، في اثنين من خمسة أخرى، هي تكون عشرة، في اثنين من خمسة أخرى، وهي التذكير والتأنيث اثنان، والإفراد والتثنية والجمع، صارت كم؟ خمسة. يتبعه في اثنين من هذه، في العيد في التثنية في التذكير والتنكير والتأنيث اثنين، والإفراد والتثنية والجمع خمسة، ثلاثة مع اثنين خمسة. يتبعه في اثنين من هذا. إذن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، والنعت السببي يتبع منعوته في من خمسة. إذن تقول مثاله موضح لك: زيد جاء زيد العاقل، فالعاقل هذا نعت حقيقي فرفع ضمير المنعوت فتبعه في أربعة. أولا هو مذكر واحد من الثاني هو ومرفوع من ثلاثة ومعرفة، إذا بقي ماذا؟ ومفرد، صارت كم؟ أربعة. أما الناس السببي فيتبعه في ثلاثين فقط، ولا يلزمه ولا يتبعه بغير ذلك، ربما يتبعه ربما لا يتبعه. مثلا إيه؟ جاء زيد القائمة أمه. طيب، إذن هذا زيد مذكر وهذا مؤنث، إذن اختلف جاء زيد القائمة القائمان أبوه الأخوه القائمان أخواه. زيد مفرد والناس مثنى خالفه، إذن أربعة روحت راحت ما صلعت ما استقامت. فالناس الحقيقية يتبعوا مع عطوه بكم؟ في أربعة من عشرة. والناس السببية يتبعوا مع عطوه بكم؟ في اثنين من خمسة. وهذا هو المعنى الحاصل. طيب وماذا تقول؟ مثال قام زيد من العاتل، هذا ناتي حقيقي، ورأيت زيدا العاتل تبعه بالنص، وكذلك أيضا مررت بزيد العاتل، وهكذا كل الأمثلة وطول الأمثلة والتمثيل. قال وإيش بعده؟ والمعرفة هنا قلنا إيش التعريف والتنكير، يتبعوا بالتعريف والتنكير. يريد أن يبين لنا المعرفة النكرة ما تحتاج إيه؟ النكرة كل الدنيا نكرة إلا هذه الخمسة، إن هذه الخمسة على ما قاله السبعة. معارف النعوب أمر فعلم فذو أداة معارف النعوب أمر فعلم فذو إشارة فموصل متم فذو أداة فمناد عينا فذو إشارة بها تبين فذو إضافة بها تبين. هذه هي المعارف النحو. في النحو المعارف سبعة، ها فذو أداة الضمير والعلم أيضا واسم الإشارة والموصول وإيش وما والمناجة نجاة المناجة وما أضيف إلى واحد منها. هذه كلها معارف. فيقول هنا ذكر والمعرفة من حيث هي معرفة ماذا؟ خمسة أشياء. قال اسم المضمر، ما معنى المضمر؟ هو ما دل على متكلم نحو آية ونحن، أو مخاطب نحو أنت وأنت وأنتم وأنتم، أو غائب غائب نحو هو وهي وهما وهم وهن. هذه كلها ضمائر. الثاني المعرفة الثانية العلم، العلم وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول مع أشباعه، يعني سواء كان علم شخص عاقل كزيد أو زيد أم غير عاقل، إما لمكان نحو عدن ومكة أو لغيره كشفقة اسمه للإبل أو وهيلة كشفقة من وهيلة واشفة، هذا وكل هذه أعلام. أعلم جنس إما لحيوان نحو حضاجر عالم للضبوة وأسامة عالم للأسد، أو لمعنى عالم للمعنى للمعنى كسبحانه عالم للتسبيح وبرع عالم للبر، هذه كلها تسمى أعلام. وهذه الثانية، الأول الضمائر والثاني الأعلام والثالث الاسم المبهم. الثالث الاسم المبهم، وأراد بالاسم المبهم هنا الاسم الإشارة، اسم الإشارة نحو هذا وهذه وهؤلاء وهذه المفردة وهؤلاء بالمد للجماعة. والرابع من الخمسة الاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه الألف واللام المعرف بألف نحو الرجل المرأة، هذا أيضا معرفة نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة أيضا يسمى معرفة. إذا أضيف إلى الضمير سمي يعني معرفة به يعني بغلامي، وكذلك إذا أضيف إلى العالم غلام زيد ما إلى هذه. تقول في المضاف إلى المضمر تقول غلامي وغلامها وغلامها، وفي المضاف إلى العالم غلام زيد وغلام مكة، وفي المضاف إلى الاسم المبهم غلام هذا وغلام هذه، وفي المضاف إلى الاسم الذي فيه الألف واللام غلام الرجل وغلام المرأة، كل هذه معارف. والمضاف والمضاف يكون درجته بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. فما أضيف إلى العلم يكون برتبة العلم، وما أضيف إلى هكذا إلا المضاف إلى الضمير فإنه يكون في الرتبة التي تليها، هكذا قرر بعضهم وبعض. لماذا؟ لأنه يلزمنا يعني وصف بالأعرب غير العرب العربي غير العرب. وبعضهم يقول كل المضاف كل المضافات تكون على درجة بجتمها، ما أضيف إلى الضمير في رتبة العلم، وما أضيف إلى العلم في رتبة الإشارة، وما أضيف إلى الإشارة في رتبة، وهكذا يعني نزله بعضهم. ولا اختلاف مثل هذا ما هو بعيد، لا يختلف الاستعمال. إذا عرفنا المعارف، المعارف المعرفة هي التي تدل على شيء معين، وأقسامها كم؟ خمسة، وهي المصدر، العلم، اسم الإشارة، المعرف بالأداة لأداة التعريف، الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف. طيب، وبعد أن عرفنا أو بين لنا المعارف بالاختصار، يريد أن يبين لنا النكرة. ما هو النكرة؟ يقول النكرة، والنكرة كل اسم شائع، والنكرة كل اسم شائع في جنسه، الذي شاع في جنسه في الأوراد منه هذا يسمى نكرة، الذي شاع كل اسم شائع في جنسه الشامل هو لغيره هذا يسمى، لا يقتص به واحد. رجل، رجل هذا في كل ما اتصف بالرجولية، من دون أن ننظر إلى زيد إلى قصير وطويل وأبيض وأسود إلى آخر، كله رجل، هذا يعني شائع في جنسه، لكنه عند الاستعمال لا يستعمل إلا لواحد. مثلا قلنا هؤلاء كلهم يصلحون هي أن تطلق عليهم رجل، لكن على سبيل البدل، هذا رجل والثاني رجل والثاني رجل، أما رجل بلفظ واحد يشمله لا، هذا وصل وظيفة الجمع، يعني لا يختص بواحد دون آخر نحو رجل، فإنه شائع بجنس الرجال. الصادق على كل حيوان ذكر ناطق بالغ بني آدم، لا يختص لفظ رجل بواحد من أفراد الرجال دون آخر، بل هو صادق على كل فرد من أفراد جنسه، لكن على سبيل البدل، هذا هو الملاحظ. إذا كان يشمل كل الفئة وكل الطائفة، إذا هذا جمع، فنقول الفرق بينه وبين الجمع أن الجمع يشمل بجوهره أكثر من واحد، والنكرة لا تشمل إلا واحد، لا نصف إلا واحد، وإذا أطلق من آخر لكن يكون على سبيل البدل، نترك هذا ونترك على هذا الثاني. وتقريبه هذا بعيد، هذا الحد الذي ذكره على مبتدئ بعيد، يقول لك أقرب من هذا نجد لك لتعريفه في أقرب يعني معنى. وتقريبه كل ما صلح ما صلح من الفتحة، دخول الآليف والنام عليه، هذا قريب. أنت إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة مفرد نكرة أم معرفة، أدخل عليها أنت، وهذا أيضا صعب. ربما الجاهل هذا يدخل على زيد فيقول الزيد يقبل. يقول كل كلمة صلحت لأن تقبل أن نقول نكرة، وكل كلمة لا تقبل ذلك معرفة، المعارف السابقة لا تقبل ذلك وغير ذلك. كرجل مثلا إذا أردنا أن نقول الرجل يقبل، المرأة يقبل، فهو نكرة نحو رجل وفرس، فإنه ما يصلح عليه لدخول الألف واللام عليهما، فتقول الرجل والفرس. وماذا قال ابن مالك؟ نكرة قابل مؤثرة أو واقع مؤثرة، شرط في ذلك إيه؟ دخول الألف واللام مؤثرة المعنى التعريف. أما إذا كانت زائدة فيوجد في الأعلام غير مؤثر، هذا لا يضر يعني. نكرة قابل مؤثرة أو واقع موقع ما تذكرها، ذو مثلا، ذو هذه لا تقبل بنصها، وإنما تقبل بمعناها الصحيح، لذلك الصحيح يقبل ذلك. نكرة قابل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغير معرفة كهمذي وهند وابني والغلام والذي. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.